أو يدخل يوم القيامة قال هذا يوم قال يوم الأحيان لا لا إن الشيخ لتحل ثم تحكر أربع دقائق وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.